بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال ابن عباس ومجاهد وطاووس: ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال قتادة: الموادعة. وقوله كافة، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي ادخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة، كذا قرأها بالنصف، يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. فقال الله: ادخلوا في السلم كافة. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الآية فيها رد على الصوفية والإخوان المسلمين. الصوفية يقسمون الدين إلى ظاهر وباطن، وإلى قشور ولباب. أيضا الإخوان يقسمون الدين إلى هذا: أصول وفروع وقشور ولباب. وهذه قلة أدب مع الشرع، إنما يجب عليهم على الجميع أن يدخلوا في جميع جزئيات الإسلام وفرعياته، الكبير منها والصغير، فلا يدع شيئا منها. ولا نقسم الشرع إلى ما نحب ونهوى ونقول هذه جزئيات وهذه فرعيات وهذه قشور من الدين، وكأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل شرعه ودينه بجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت هذه تفاهات رب العزة سبحانه وتعالى ينشغل بها، وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها للأمة، والصحابة يبلغونها للناس، والعلماء يأخذونها وينشرونها في الأرض. كل هذا عبث أو لا قيمة له أو كذا. وقديما قيل: لولا القشر لفسد اللباب. فلا يمكن للشريعة كاملة بفرائضها وسننها ينبغي، ولذلك ما كانوا يفرقون في الأحكام بين الواجب والمستحب، وكانوا يتمسكون ويتشبثون بذلك ويعضون عليه بالنواجذ على السنن قبل الواجبات من شدة، يعني أقصد مع الواجبات من شدة اعتنائهم بالسنن. فالذي يعني يقسم الدين هذا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أو يأخذون من الدين ويقول الأمة تمزق والأمة تقطع وأنتم تنشغلون بتفاهات، تقولون لحية وثوب قصير ونحو هذه الأشياء. يا أخي ليس هذا وقته ومثل هذا الكلام للتنفير من الشرع، من بعض الشرائع التي لا يهواها الناس أو لا يهواها بعض الناس. هذا كله ضلال وانحراف عن الشرع وتنفير من بعض الشرع. وفي الحقيقة هؤلاء أبعد الناس عن الدين والتمسك به، ويعللون لأنفسهم ويسوغون لأنفسهم بمثل هذا الكلام ترك. طيب الأمة تمزق والأمة تقطع، وما علاقة الأمة بالثوب القصير؟ يعني لو أنك أطلت ثوبك رجع المجد لأمتك؟ لا والله، بل عكسه صحيح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في سنة من السنن: لا يزال الدين قائما ما عجلت الأمة الإفطار. فعجل الإفطار كان هذا دليل ظهور الأمة وقوة الأمة، أنهم متمسكون بالشرع الحنيف بصغيره مع كبيره. فهذا هي شنشنة نعرفها من أخزم كما يقال. وهذا يعني هذه التعليلات أو ليست هي من المسوغات الشرعية للعبد أن يستخف بشرع الله. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله، قال له رجل: أسألك عن مسألة خفيفة. قال: ليس في الدين خفيف، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. والدين كله يجب أن يؤخذ بكليته، ويهتم بالسنن ويهتم بالفرائض، ولا نفرق بين فروع وأصول، وإنما نأخذ بكل الدين وندخل فيه بكليتنا، كما قال أهل العلم: ادخلوا في السلم كافة، يعني بكليتكم، بكل صغير فيه وكبير. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم خيرا. يقول شيخنا في الحاشية في الخبر الأخير الذي يعني عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم، أن المقصود بها مؤمني أهل الكتاب. قال في الحاشية: هذا الخبر نقله أيضا السيوطي، يعني لعله في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 241. قال: ولم ينسبه لغير ابن أبي حاتم. قال: وإسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن عون الخراساني، وهو منكر الحديث كما قال البخاري. قال: ومعناه صحيح كما هو واضح، ولكن النكارة فيه في النص على أن ابن عباس كذا قرأها بالنصب، يعني كافة شيخنا. قال: مما يوهم أن فيها قراءة أخرى، ولم أجد فيها قراءة غير النصب. هذا تعليق الشيخ. ولا في القراءة الشاذة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. قال: وقوله تعالى: فإن زللتم هذا يدل أيضا على أن من قسم الدين إلى هذه التقسيمات المبتدعة إنما هو يتبع خطوات الشيطان، وأن هذا من الشيطان الذي يصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى أو عن بعض الشرع. نعم، الله أكبر. نعم، وقديما ورد في الأثر: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الله أكبر. وقال هذا الأثر يعني ورد عن أكثر من صحابي، كانوا لا يستخفون بشيء، بل بالعكس كانوا يجعلون الناس يعللون سبحان الله لعدم العمل، يقول هذه مسألة خلافية، هذه كذا. هؤلاء السلف كانوا على العكس من ذلك، كانوا يعظمون الأمر، فالمستحبات يتمسكون بها جدا، والمكروهات يبتعدون عنها جدا، بل والشبهات. لذلك اجعل بينك وبين الحرام، أو كانوا يعني يجعلون بينه وبين الحرام 70 بابا من الحلال، خوفا من الوقوع في الحرام. فهذه كان أظن عبادة بن قرص يقول: وأرى أن إسبال الإزار منه، يعني مما يعد الناس من يعني من الشيء الخفيف، وهي عندهم من الموبقات، فكانت هذه عندهم يعني كانت هذه أشياء عظيمة، عظيمة جدا، يعظمونها ويعظمون الشرع، ويعني من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنسان يعظم دين الله ويخاف أن يقع في الإثم. وثم هذه الصغائر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، يستحقرها الناس وهي عظيمة. وضرب لها مثلا، يعني مثل قوم أرادوا أن يستوقدوا نارا، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى يعني أوقدوا نارهم وأنضجوا يعني طعامهم، فهذه تجتمع على المرء وتهلكه عياذا بالله. الاستخفاف بالمعصية هي معصية أكبر. قد يفعل الإنسان معصية يعني لشهوة أو كذا ويقع فيها، ويوشك أن يستغفر الله أو يغفرها الله سبحانه وتعالى بحسناته يعني التي يقوم بها، أو بأعمال صالحة عظيمة كالصلوات وغير ذلك، لكن الاستخفاف بها يجعل الصغيرة هذه كبيرة، لأنه استخفاف بالآمر، وهذا شيء عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يستهل المسلم بالمعصية فيكون يعني يدخل في هذا الأمر، نعوذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، يعني هناك اصطلاح يعني يستعمله العلماء كثيرا، يقولون يعني مسائل الأصول ومسائل الفروع، لكن يعني ما أظن أنهم يقصدون معنى المتبادر لدى العامة أن مسائل الفروع يعني هي ليست ذات أهمية، وإنما يقصدون أن مسائل الفروع يعني هي المسائل التي تترتب على المسائل التي قبلها، المسائل الأصلية، يجعلون مثلا التوحيد والإيمان وأركان الإيمان، يعني هذه يترتب عليها مسائل التي بعدها كالصلاة وأحكام الصلاة، ثم بعد ذلك ما يترتب من العبادات. والله هو إدخال هذه الاصطلاحات التي يمكن أن تعود على النصوص بالبطلان، أو تخفف من شأن هذا، أو يعني تقلل من قيمة الأوامر الشرعية، الأولى الابتعاد عن هذه الاصطلاحات، الأولى الابتعاد عن الاصطلاحات، وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف بالمعنى، لكن الأولى الابتعاد عنه لأجل ما يمكن أن يحدث في قلوب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء واهتم بالمصطلحات، وإن كان يعني في أصلها أنها يعني لها معنى صحيح، لكن خشية أن تضيف مثل العتمة ومثل مثل هذه الأشياء، الكلمات التي يبتعد الإنسان عنها لأجل ما تحدث أحيانا في قلوب الناس، أو تبعد عن المعنى الشرعي الصحيح. يعني أيضا انظروا إلى مثل هذا الكلام ماذا أحدث في الناس. قالوا مثلا الخلاف في الفروع وليس في الأصول. أولا نحن لا نسلم لهذه المقدمة أنه يوجد خلاف في الأصول بين الناس أيضا، بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين مثلا يوجد خلاف في الأصول، وبين المسلمين أنفسهم جميع المسلمين يوجد خلاف في الأصول، والأشاعرة وأهل السنة وإلى آخره في يوجد خلاف، لكن هم يريدون أن يميعوا الدين وأن يدخلوا الأشاعرة والماتريدية وحتى الشيعة معهم، ويعني بقي فقط أن يدخلوا النصارى واليهود والنصارى في ضمن جماعتهم، يريدون أن يكثروا الأصوات والتكتيل على الأصوات وكثرة الناس، يدخلون الصوفية ويدخلون كذا ويكونون معهم، فيأتون بمثل هذا يجمع الناس. ودين الله عز وجل ليس فيه هذا اللعب وهذا التلون وهذا يعني هذه الميوعة في شرع الله سبحانه وتعالى. لابد أن نكون على وعي وإدراك لمثل هذا وبعد نظر، وإلى الله المشتكى. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم أي في أحكامه ونقضه وإبرامه. ثم قال قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قبل هذا الله يبارك فيكم، أيضا يعني الناس اليوم أيضا ليتملصوا وليخرجوا عن الأحكام يقولون هذه مسألة خلافية، هذه مسألة ليست يعني من المسائل المتفق عليها. هو كم من مسألة متفق عليها ومجمع عليها، وماذا أمرنا عند المسائل الخلافية؟ أمرنا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. ما تقول مسألة خلافية هل تميع وتترك الدين وكن على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه وكل يعني يعبد الله بما شاء وبما أراد؟ لا، لابد أن نكون على كلمة سواء. نعم هناك مسائل مختلف فيها، لكن نحن أمرنا عند الخلاف كذا، أو هذه مسألة فيها خلاف، منهم من قال أنه مكروه الشيء الفلاني، أو منهم من قال أنه مستحب الشيء الفلاني، أو هذه مسألة يعني ما في دليل على يعني واضح على وجوبها أو على تحريمها، نحن نريد أو فيها خلاف، منهم من قال أن الدخان مكروه، ويا أخي أنتوا ليش يشددون على الناس، وأشياء كثيرة، ومنهم من يأخذ بأحاديث يسر ولا تعسر، يعني في قول شاذ في الغناء بحل الغناء يسر ولا تعسر، يعني روحوا غنوا وإنما اطربوا وارقصوا وانشدوا الأناشيد يسمونها إسلامية، وهكذا كل شيء جعلوه بسبب هذه الكلمة أن المسألة فيها خلاف وفيها كذا، ولأجل الخروج من الشرع ومن المسائل الشرعية. وبعضهم يقول هذه المسألة خلاف قول الجمهور، نحن ما أمرنا، أمرنا إذا اجتمعوا أجمع العلماء أن يعني نأخذ بإجماعهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، هذا إذا أجمعوا. طب وإن اختلفوا؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، هذا عند الخلاف. والخلاف أنك تأخذ ما تشتهي، كما يقول بعضهم عندنا الأطفال في المدارس عقرة بقرة، يختار من الأقوال على ما يشتهي، هذا كلام يعني فاضي، والتلاعب بالدين وتساهل بالشرع. الحنيف كأن الصحابة والسلف والعلماء لما ألفوا المؤلفات وكتبوا الكتب، وبعضهم كتب في بعض هذه المسائل اللحية، بعضهم ألف في وجمع، وتجد أحاديث متواترة في الإسبال، وكل هذه النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل بنفسه يرفع ثوب هذا ويقص بنفسه هذا، ويأتي سبحان الله، كيف هذا الاستهانة بالشرع إلى هذه الدرجة، ولأجل أن يبيح لأنفسهم الإسبال، ولأجل أن يبيحوا يعني لأنفسهم يعني المحرمات، والمحرمات الظاهرة هذه، والمستحبات هي حفاظ على الواجبات، فمن ترك المستحبات يوشك أن يترك الواجبات، لأنه ما سمعنا واحد يترك يعني الصلاة المفروضة ويؤدي السنن المسنونة والرواتب لهذه الصلاة، ما سمعنا بهذا أبدا. على كل حال، تمسكوا يا إخواننا بكل الدين واحرصوا عليه، ولا يحدث لنا فتور مع المدة والزمن تقسو القلوب، ويعني يحدث يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ بكل قوة وبكل عزم وبكل أيضا ثبات واستمرار. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ثابتون حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى الموت، وأنت ثابت وأنت متمسك. لا يعني يحدث تشدد، الإنسان يتشدد ويتمسك في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يتراخى، كما حدث اليوم في كثير من الواجبات وكثير من المحرمات تساهل فيها، منها التصوير التصوير التصوير، كل شيء يصور يصور يصور هذا ويصور هذا، مشايخ طلاب علم، هذه مصيبة كبيرة جدا، نعوذ بالله. أين هذه النصوص؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة يصورون يتساهلون، ثم بعد ذلك يقول الشيخ فلان أجازها، المسألة فيها خلاف، وهكذا يضيع الدين كله بهذه الكلمة عياذا بالله. شيئا فشيئا نترك، وما كنا متمسكين به هذه من الفتنة، إياكم والتلون في الدين. قال حذيفة: أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، ما كان حراما في وقت يكون مباحا في وقت آخر عياذا بالله. هذه هي الفتنة، إنسان يريد يعرف هو مفتون أو لا، يعرف من هذا من هذه العلامة. فاحرص، بارك الله فيكم، احرصوا على التمسك، ولا يضركم ولو فعل ذلك أكثر الناس، بل وفعل ذلك أكثر المشايخ، ما عليكم بهذا، اثبتوا على ما أنتم عليه حتى يأتيكم الموت على ذلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، أن يرحمنا وإياكم من الفتن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، جزاكم الله خير، والحمد لله، السلام عليكم. جزاك الله خير شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.